تعادل الى مليك والخادمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله لأصحابة الهدية المهدية. ها؟ ما لكم الا كذير ما عرفت اشكمه. لا بيجي الكلام مترابط ما بيشغل لا ما بيشغل لحن يجبره واحد زي اشتي لي يجيب عدل اشكاله هو قام لي يجيب كلها بأملا حلا وشفا خلاص ولا حد الاشكال بسم الله رب العالمين يعيد واحد يوعد لا بيعيد عوامل هذا ما بيجبر عوامل هذا ولا نشغل وانا ولا فإن قيل قد تترتب مجازات متعددة فإن لفظ الحقيقي على ما ذكر في المحصول مجاز في المعنى المصطلحي في الدرجة الثالثة ومنها الاشتقاق منه بالمعنى إن كان المجاز فيما فتكثر الفائدة المطلوبة في المجاز بخلاف المجاز فإنه لا يتجوز فيه ويثبه حاله بما قدر فإن قيل قد تترتب مجازات متعددة يعني عادة نفس الدعوة أنها قد يحصل مجازات إيش مجازات بدرجة المجاز الأول الكلمة الحقيقة المجاز اللي عبارة عنه هذا مجاز بالدرجة الأولى المجاز الثاني اللي هو عن المجاز درجة ثانية المجاز الثالث درجة ثالثة وإذا قال بعده فإن لفظ الحقيقة على ما ذكر في المحصول مجاز في المعنى المصطلح في الدرجة الثالثة ها؟ إنها لا يشتي إنها حقيقة الشيء ايه ورجع نقلت إلى إيش لابد ورجع نقلت إلى الكلمة المستعملة فيما وقعت له جاو بدي مجاز في الدرجة الثالثة هم غالطة لكن بدي يشتي إنها مجازات وهي ما هي مجازات لأنها ما هي إيش يعني ما هي كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة بل نقله نقله ايوه جاءه نقل ونجحك يعني دي نقل بجي حقيقة لكن قال بيقال انا اكون حقيقة ومعناها قال مقبول من الثابت صح يجي عجين نقله ثابت يعني قولي يجي عجين نقله ما هي مشكلة قال ما عبه تجوز ما غير راح نجيب يوم الثابت من الثابت ولا أتقال كلها ثبوت يعتبر في التسمية كما اعتبر في الصلاة الدعاء ما اعتبر فنهم تقارب ها كيف والثانية والأول كلهم عقايد الحقيقة الشيء عبارة عن نفس الشيء ويشتي انه نقلت الى الثابت مجازا ويشتي انها نقلت من الثابت الى اللفظة المستعملة في غير ما وضعت له مجازا قلنا هذا غير مجاز ما هو مجاز انما هذا نقل نقل من حقيقة لغوية الى حقيقة عرفية خاصة وقبالة أجيب بأن ذلك لا من حيث أنه مجاز بل من حيث أنه حقيقة عرفية وأما مفاتيح ولا في أيه إنه يجي حقيقة مشتركة ولا حكاية عرفية كلها وأما مفاسد المجاز فمنها احتياجه إلى أكثر مما يحتاج إليه المشترك، فإن المجاز يحتاج إلى وضع للمعنى الحقيقي وآخر للمعنى المجازي شخصي أو نوعي، على الخلاف باعتبار نقل آحاد المجاز. هذه بقى يقول إنها لابد من النقل الآحاد فيعتبر الوضع الشخصي، وذي بيقول إنها لا يكفي إذا قد وضعها القاعدة يقول الوضع الناعي. نعم نعم. وإلى العلاقة، والمشترك يكفي فيه الوضعان. وضع ذي هو وضع الثاني هو مشترك ثلاث. نعم. كيف؟ زهني. لا معنى فهذا المجاز ما بلا يا أخي المجاز أنا جاري وش المجاز معترف له بوجوده سواء ما بلا يشتي ذاك يشتي يرجعه بالكثرة وذاك يشتي يرجعه بلا الأوجه أنا جاري وش أما هو على مذهب ذي عني يقول ما هو في هاي الغيتة يا عندك بس وعب خيرات بعدها على ما زال إشكال. ها؟ ما أنت سعيد؟ ما زال إشكال على ما بالله بي هذه بيقول إن المجاز لا يحتاج إلى حقيقة، قال ما هو في حياتي يقول زي الكلمة وضع الحقيقة ورجع وضع المجاز ورجع ما زال إشكال كذي بيقول إن المجاز ما هو ضروري يجمع حقيقة. ها ما زاد على المشترك لا بالعلاقة ما زاد لا المشترك وضعين ولا حقيقة مجاز وضعين ايوه غير ما قبل الوجه لا العلاقة تبع العلاقة هاي بجي هنا يا كان من بجي يقولون انه لا بد من نقل افراد المجاز. ها؟ وعطش كفا. ها؟ عطش اخر وعطش كفا. ها؟ يقولون ابي بيشترطوا الوضع علاش؟ وضع الأفراد أفراد المجال ما دي استفوق القاعدة فين فين قال عندي ينقلوهاش ينقلوهاش عن من عن من وهل يبغى وجه بسهول عندي وضعه طيب من دي سبر المجاز يعني كان دي سبر عليك أكثر ما هذا يعني يشتي منه لو يجب ما بكر متوضعة قال ما هو وضعه لا لا ما ادري قال لي وضع شخصي قد مر لنا فيه ثلاثة لو موضوع في الوضع النوعي وهو موضوع في الوضع الشخصي مر فيه قد مر لنا بيقولوا وضع شخصي هل اشترط نقل أفراد المجازات المشتبع الوضع الشخصي إيه قال على خلاف اعتبار الواحد من يعتبر يجعل الوضع شخصيا ومن لم يعتبر يجعله نوعيا أو قدر ما تلحق قال إيش قال فمن اعتبره قال على خلاف اعتبار الواحد فمن اعتبره جعل الوضع شخصي ومن لم يعتبر يجعله نوعيا لا صدق هذه ما بيعتبر النقل بيجعله نوعي اه دي ما بيعتبر النقل احد بل بيكتفي بالقاعده ليه بيعتبر اذا وضعت كتو شخصي ما بيجوز الوضع فهذه قسمه يعني وضع شخصي يعتبر هو وضعه الغالي يعتبر نقل ولا عاد اجتماع وضع كتو شخصي ومنها احتياجه إلى معنى وضع اللفظ بإزائه لأنه فرعه بخلاف المشترك لاستدلال كل معنى بالوضع ابتداء. هذا ما قلت برأيك. والأصل أولى بالإثبات. ياك ما قلت برأينا إذا الحين قال المشترك. هم سواء ذاك بإحتاج المجاز وضع لا حقيقي ومجازي قبل العلاقة على وشترك ما بإحتاجه. نعم. ويعجن زيادة بإحتاجه. وش هذا اللي خلاف في الوضع ذاك خلوه نوعي وش هذا وضع دخل اشتينه محتاج الى معنى يوضع بإزاء بخلاف المشترك قبل اشتين الفرع المجال وضع والمشترك كله حقائق لا لا وضع نوعي لا وضع نفسها منها احتياجه هذا على القول الذي بيقولون انه ما بيشبر المجاز الا وقبه حقيقه يحتاج المجاز الى معنى يكون اللفظ موضوعا بازائه حتى يكون المجاز بخلافه وهو الكلمه المستعمله في غير موضعه بخلاف المشترك فانها اصل الاول والثاني كل منهما اصل الاصل ولا منها والأصل أولى بالإثبات ومنها مخالفته للظاهر وهو الحقيقة بخلاف المشترك ما بخالف الظاهر ومنها إيقاعه في الغلط عند عدم القرينة وهو حمله على غير المراد بخلاف المشترك ها ها المشترك إذا ما بقرينا معينة هو بقى يقول الغلط لا عند عدم القرينة ما بيرجع حقيقة ها؟ المجال ها؟ طيب جوا حقيقة عندك جواب صدق لما لا بقى على قادة نهدو مجال لا ما تكتب لا بتكتب قرينة قرينة تبين لك وجه التجول ما بينت ما بلا تعني تعنيها ما هي مقصودة في الكلام ومنها أداؤه إلى مستبعد من ضد للمقصود أو نوجيب له إذا حمل على غير المراد منه ها؟ قبل الصدر وعرف بنوعين مرجحين للمجاز كبينك مفاسد للمشترك وفوائد للمجاز فمن مفاسد المشترك الإخلال بالفهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز ومنها أداؤه إلى مستبعد من ضد المقصود أو نفيق له. لأنه عد آخر مرجحين. صحيح. قال لكن إلا عند من جوز لم يجوز أعماله في معنيه. أما عند من يجوز فلا. نعم من يجوز من يقول بعموم المشترك ما دخل. كما ما ذكر إنه تحملها على الكل. معاني غير المطالب. إيه. وهذا المجاز العادة بيجوبه بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة ما بيجوبه بعيد منه. ما قال بخلاف المجاز يعني عند عدم القرينة خلاف المجاز ما هو قريب منه المعنى بيحتاجه قريب منه في المعنى ما بجوه ضد له ولا نقيل إذا عدم القرينة رجع إلى الحقيقة وإذا عدم القرينة رجع إلى الحقيقة ومنها أداؤه إلى مستبعد من ضد المقصود أو نقيض له إذا حمل على غير المراد منه نحو لا تطلق في القرع والمراد الحيض فيفهم منه المنح في الطهر فيلزم الجواز في الحيض وهو نقيض المراد يفهم انه لا يطلق في الطهر ويروح يطلق في الحيض فديه منه اي لا فهم الغلط فانهم قرع جمعا رجال اشتراك والوجوب فيه بناء على ان ما هو نقيض ما هو قال المراد الحق لا لكن ما هو نقيض المراد ها الفرق بين النقيض والضد ان الجواز نقيض عدم الجواز اذا حاشا والوجوب ايش او الوجوب قال ان الجواز نقيض عدم الجواز وين او في وين او الوجوب فلزم الجواز او الوجوب فيه بناء ألزم الجواز في الحيض وهو نقيض المراد أو الوجوب فيه بناء على أن النفي عن الشيء أمر بضده النهي النهي وهو ضد المراد ضد ما عدا ما بلا نقيضة لا أفضل أعزم النقيضة أي الوجوب والجواز الوجوب والأمر الوجوب الوجوب والمنع الوجوب والمنع بالدين الوجوب والمنع بالدين والجواز والوجوب نقيضين ومنها احتياجه الى قرينتين بحسب المعنيين بخلاف المجاز فانه يكفي فيه قرينه واحده لكل معنى مشترك لكل معنى مشترك تحتاج قرينه ما هو مذهب الجوزي لعنك ما هو الحق على خلاف ما هو الحق نعم هنداي هنداي وين بس هذا القرينة لها صح وحين جود اشتيا ثاني كيف بسوي هذا عندك دي اشتر بس هاي هنداي لا ما اشتي في وقت واحد اشتي في وقت واحد إنك إذا حتى جندبات هبلا قرينة وإذا حتى جندبات صاي قرينة خلاف الحقيقة هو المجاز ما بلن نحتى جندل المجاز هبتا قرينة ونحتى جندل الحقيقة بعد تندل قرينة أفرض ثاني مرة جابر لن يتشتيا الثاني كيف بسوي هذا يا عندك دي يشتو إنك بعد صاي جندل يا عندك دي يشتو إنك بعد صاي جندل ايه حق الاستعمالين اما ذاك استعمال في الحقيقة وذا استعمال في المجاز ولا انت الا في عاية واش واحدة او ما بخلاف المجاز فانه يكفي فيه قرينة واحدة واما فوائد المجاز فمنها كونه ابلغ واوجز واوفق للطبع وللمقام صحيح نعم يجوب هلا ليلى ويتوصل به الى انواع البديع الكلام المبدع لا قيل ما عدا ما عد لا قيل ما عد من فوائد المجاز انما يصلح مرجحا لو لم يوجد في المشترك وقد وجد فانه يكون ابلغ إذا اقتضى المقام الإجمال وأوجز كالعين والجاسوس وأوفق للطبع كالليث المشترك بين الأسد وضرب من العنكبوت والغضنفر قال نعم اسم الليث واسم الأسد ليث واسمها ليث ايه قال الغضنفر أسد وعنكبوت وبش ها لا غضنفر ليث أسد يعني أوفق للطبع أوفق للطبع من غضبها لا لا حجيب الشركة مع حجيب أوه جاء المشترك أوفق للطبع وأوفق للمقام كما إذا أنبأ المشترك عن معنى يناسبه كالعزة في قول السيد لعبده هذا عين فاحفظه ها؟ للعزة كون الشيء عزيز ما هو مبتدل ذهب الماس لا لا عين يقول عين ويناسب العزة ها لا أنا لا أنا من عين لا من نحفظه عين ما ولا عين يعني ولا وكذا التوصل به إلى أنواع من البديع كالتوجيه والإيهام إذا اشتهر في بعض معانيه وتكثير المعنى بحمله على الجميع. أما التوجيه والإيهام ولا ما جاب له البديع هناك؟ التوجيه ما قال التوجيه. ليش كنا مجاز آخر الله؟ المجاز المجاز إذا هم بدون مشترك وإذا كان الكلام مستمر المعنى يا كما قرأتم في الجوهر ما قرأتوه لكن اشتري عينك يا وش بايك ها؟ اشتري عينك وش دي بس أنا بدي أحليك على حق مية قدام لا كلهم بيزبوا بجاك أكثر أكثر ما بتوصل ايوه هي في باشياء المبدع وأجيب بأن الغرض من ذكر وجوه الترجيح هو أن الحمل على ما يشتمل عليها أولى لأنه يظن أنه الغالب الأكثر في الكلام فإذا تحقق انتفاء الغلبة فلا عبرة بكون الشيء من مظانها ها؟ ما دريت وش؟ وأن الحمل على ما يشتمل عليها لأنه يظن أنه الغالب الأكثر في الكلام أولى. مرة جن جابا وأخذ اشتياك وجاب تياك. فإذا تحقق انتفاء الغلبة فلا عبرة بكون الشيء من مظانها يقصد أن الترجيح في هذه الوجوه بين المجاز والمشترك أن يكون الشيء هذه المرجحات هو الغالب فيها ومظانها أكثر لا هو الغالب فيها سواء وجود الأولى لا كون إذا يصبر فيها إلا المشترك قد يصبر فيها لكن في المجال ذيك الأمور فيها أغلب الفوائد ذيك كثيرة شيء وإن كانت قد تأتي في المجال في المشترك لكنها نادرة نعم وإذا تحققت فلا بأس في عدم ما هو من مظانها ففي المشترك غلم عدمها فلا يفيده اشتماله على ما هو من مظانها لا ففي المشترك علم عدمها علم عدم هذه الفوائد فلا يفيد إلا عدم الاشتراك عدم الغلبة استعمال هذه الفوائد فيه فلا يفيده اشتماله أي اشتمال المشترك على ما هو من مظانها نعم لكن على ما هو المظانها المحل فلا يفيد صاحب المشترك والمدعي أن في المشترك فوائد اشتمال المشترك على كلمات هي مظان لهذه الفوائد لأنها وإن كانت مظانا لها فهي في المجاز أغلب وفي المشترك معدومة الغلبة والعبرة بلاش وذي المجاز تحققت أيواش الغلبة فلا يضره الخلو عن ما هو من مظانها فلا يضرنه إذا جاء خاطئ كلمة منه خرجت من عن أن تكون من مظان هذه الفوائد المجاز عن إذا جاء مجاز ما فيه ذا الفوائد فلا يضر، لأن الغالب فيه وجود الفوائد. وإذا وجد شيء من المضان في المشترك فلا ينفع، لأن ما الغالب فيها على هذه الفوائد. وإذا دار اللفظ بين المجاز والنقل لما فصل يجوه وقت سهل مع واسع لك برم. وإذا دار اللفظ بين المجاز والنقل فالمختار أيضا أن المجاز أولى من النقل لكثرته وعدم استلزامه نسخ الأول، وهو المعنى الحقيقي بخلاف النقل فيهما. مثاله لو أطلق الشارع الصيام على الإمساك المخصوص، وهو المعنى الحقيقي بخلاف النقل فيهما في الكثرة والنسخ الأول. والكثرة نعم. مثاله لو أطلق الشارع الصيام على الإمساك المخصوص وترددنا في أنه وضعه له بحيث نطلقه عليه بلا قرينة، أو لم يضعه له وإنما استعمله فيه مجازا من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل، مع فرض تصحيح هذه المناسبة للتجوز، فالحمل على المجاز أولى. كيف استمعنا؟ استمعنا؟ الحين الصيام هو عبارة عن الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك على الأكل والإمساك مخصوص محدد. جاء الشارع أطلق الصيام على هذا الإمساك المخصوص، فهل نعتبر أنه نقله من المعنى اللغوي الذي هو الإمساك المطلق إلى معنى شرعي جديد وهو الإمساك المخصوص، أو نعتبر أنه مجاء حقيقة في الإمساك المطلق مجاز في الإمساك المخصوص من باب إطلاق البعض وإطلاق اسم الكل وهو الإمساك المطلق على البعض وهو ليش؟ خلاص. هكذا في شرح الأصول للشيخ العلامة رحمه الله، وقد قيل الصواب بسم الكل على البعض، ولا صح ذلك فتأمل، قلت تأملنا وما زب الله. وقيل باب إطلاق المطلق على المقيد كما هو الأنزل، ناهي المهم ناهي المسألة المهم به مجاز. هل هو مجاز او منقول؟ اولى من ان احنا نقول نهاية منقول، فالحمل على المجاز اولى. قال اذا ترددنا هل هي منقولة او مجاز، فالاولى ان احنا نقول لها مجاز اولى من ان احنا نقول لها اي باجو مدى من دول عمل حرام خالف الله يا جماعة. اذا ترددنا ما اذا قدرنا انه نقل خلاص. واذا دار اللفظ بين الاشتراك والنقل فقد قيل، وهو قول الرازي ومتابعيه، النقل اولى من الاشتراك، لإفراده في الحالتين، وذاك مركب أي لأن اللفظ المنقول مثله مفرد قبل النقل وبعده إلا يمين ظلم حق ذيك. أما قبل النقل فلأن مدلوله المنقول عنه وهو المعنى اللغوي لا غير، وأما بعده فهو المنقول إليه الشرعي أو العرفي لا غير. وإذا كان مدلوله مفردا فلا يمتنع العمل به لا المشترك، فإن مدلوله متعدد في الوقت الواحد فهو مجمل لا يعمل به إلا لقرينة، وهذا بناء على مذهبه من أنه لا يحمل على الجميع كما هو الحق، وقد سبق الكلام فيه. ولعل لإفراده اللام للتعليل وإفراده علة. كيف الإفراده؟ لأي لأن اللفظ المنقول مدلوله مفرد قبل النقل وبعده، مفهوم ده؟ كيف؟ مفرد ما هم تعجب عجيها كيف؟ يعني إن هذا مفرد فالنقل قبل بعده. ولعل من يحمله على الجميع لا يبعد ترجيه. لا نوصل فيها إن شاء الله. برجع نفسر هذا الدعم. وقد سبق الكلام فيه. وقد أفسرنا هذاك اليوم. ولعل من جابرنا من هذا. ولعل من ولعل من يحمله على الجميع لا يبعد ترجيحه للاشتراك، لأن النقل خلاف الأصل، مثاله لفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركا بين النماء والقدر المخرج من النصاب، وأن يكون موضوعا للنماء فقط ثم نقل إلى القدر المخرج شرعا. إلى هنا. إزاجة أنا الترجيح.